السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 98 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليها، وكلامنا ما زال حول لزوم جماعة المسلمين، ونقرأ شرح حديث حذيفة ابن اليمان في الفتن. كنا قد وعدنا أن نقرأ كلام أهل العلم من السابقين ومن المعاصرين في شرح هذا الحديث، لأن هذا الحديث مهم جدا أن نعرف معناه وأن نقف على فقهه، لأنه بالأهمية من الأهمية بمكان، لأن قضية الجماعة والمشاكل التي تمر بها الأمة في هذا الزمان حلولها في هذا الحديث الطيب. وعدنا أن نقرأ من كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية منهاج السنة النبوية، بعد أن أنهينا الكلام في كتاب فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري. نقرأ إن شاء الله تعالى من كلام الإمام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. شيخ الإسلام رحمة الله عليه في رده على الرجل الشيعي الذي كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال في صفحة 547: أهل السنة لا يقولون إن الواحد من هؤلاء كان هو الذي يجب أن يولى دون من سواه، ولا يقولون إنه تجب طاعته في كل ما يأمر به، بل أهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب. أنا أقدم بمقدمة ومقتطفات سريعة من كلام شيخ الإسلام حتى نعرف لماذا ذكر حديث حذيفة في هذا الموضع. يقول: فأهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب، يخبرون بالواقع وهم أعلم الناس بفقه الواقع، ويأمرون بالواجب فيشهدون بما وقع، ويأمرون بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: هؤلاء هم الذين تولوا وكان لهم سلطان وقدرة يقدرون بها على مقاصد الولاية. يعني أهل السنة لا يقولون من الذي كان ينبغي أن يولى فهذا هو الذي تنعقد له الولاية، بصرف النظر عن انعقدت أم لم تنعقد كما فعل الشيعة، وإنما لا يقولون إنه، شوف كلام أهل السنة، لا يقولون إن الواحد من هؤلاء كان هو الذي يجب أن يولى دون من سواه. لا، ممكن يكون واحد موجود أولى ألف مرة ممن تولى على الناس، مثل ما حدث مع عبد الله بن عمر ومن تأمر في عصر عبد الله بن عمر. فيقول: أهل السنة لا يقولون إن الواحد من هؤلاء كان هو الذي يجب أن يولى دون من سواه، ولا يقولون إنه تجب طاعته اللي هو الأمير في كل ما يأمر به، بل أهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب فيشهدون بما وقع، ويأمرون بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: هؤلاء هم الذين تولوا وكان لهم سلطان يشترط لكي يكون الولي ولي أمر أن يكون له سلطان وقدرة. لكن إنسان لا سلطان له ولا قدرة ولك ده ولي أمر المسلمين والناس تبيعه، هذا كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لمن لم تكن له سلطان، لمن لم يكن له سلطان وقوة وشوكة، أن يقال هذا ولي للمسلمين أو ولي أمر المسلمين. فيقول هؤلاء هم الذين، فيقولون هؤلاء هم الذين تولوا، يعني تولوا بالفعل، ده الواقع. وكان لهم سلطان وقدرة يقدرون به على مقاصد الولاية، عنده مقدرة على إقامة الحدود وقسم الأموال وتولية الولايات وجهاد العدو وإقامة الحج والأعياد والجمع وغير ذلك من مقاصد الولايات. ويقولون إن الواحد من هؤلاء ونوابهم وغيرهم لا يجوز أن يطاع في معصية الله، بل يشارك فيما يفعله من طاعة الله، فيغذى معه الكفار ويصلى معه الجمعة والعيدان ويحج معه ويعاون في إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمثال ذلك، فيعاونون على البر والتقوى ولا يعاونون على الإثم والعدوان. نعترف بولي الأمر إنه أمر واقع، ولأنه مسلط بالفعل، ولأنه عنده سلطان وعنده قدرة، ولكن لا عصمة، ليس بمعصوم، فإن أصاب اتبعناه في صوابه، وإن أخطأ لم نتبعه في خطئه. فهو يعان على البر والتقوى ولا يعان على الإثم والعدوان، تعتقد أهل السنة والجماعة. ويقولون إنه قد تولى غير هؤلاء، تولى بالغرب طائفة من بني أمية وطائفة من بني علي، ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيرا من عدمهم. يعني لو كان مهما كان الحاكم ظالما أولى من أن يكون الديار قد خلت من ولي أمر، كما يقال 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. 60 سنة مع إمام ظالم مهما كان ظلمه، في 60 سنة ضع ظلمه، في 60 سنة ضعه في كفة السيئات علشان نوزن المصائب والفوضى والمظالم. 60 سنة مظالم، مش 30 ولا 10 ولا 20، 60 سنة ظلم وليلة واحدة فوضى من غير رئيس، أيهما أخطر؟ الليلة الواحدة، الليلة الواحدة تهد بلد، تهدها كلها، تدمرها كلها. ولذلك كما يقال 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام، ليلة واحدة بس يحدث فيها عدوان على الأعراض وعلى الأموال وعلى الممتلكات وعلى الدماء أكثر بكثير من ظلم حاكم 60 سنة. يقول لك أهل السنة يكرسون لظلم الحكام، أبدا، خلاص غشوا معهم في معارك وحاربوا. من من الطوائف التي خرجت على ولي أمر نجحت وأتت بخير لأمة الإسلام؟ هيجي لك بعد كده ويبين لك أن هؤلاء الذين خرجوا من أجل، مش عاجبهم الحكم، يقول لك في ظلم، والأمة كانت متحدة على أمير مؤمنين واحد اللي هو مين؟ عثمان بن عفان، أمير واحد فقط يحكم الأمة كلها، وكان عادلا أيام عدل رضي الله عنه. ما عجبهمش، دخلوا في معارك معه وقتلوه. تسلم الأمر علي بن أبي طالب، ما استتب له الأمر، وحدث ما حدث للأمة، ودخلت الأمة في فتن من جراء دم عثمان. بعد ذلك استمرت، ثم انقسمت الأمة إلى دولتين، دولة في المشرق ودولة في المغرب. دخل الخوارج انقسمت أكثر، كلما يدخل الخوارج تنقسم أكثر، لغاية ما وصلنا للحل اللي احنا فيه. مش عاجب الخوارج، عايزين يجمعوا الأمة على خليفة واحد زعمه، هتكون النتيجة ايه؟ ما هو في نقطة مهمة، الأمة كانت أمة واحدة، بسبب الخروج على الحكام والمصائب ما الذي حدث؟ تقسمت الأمة. هل هيكون سبب الخراب هو سبب النجاح وسبب الدواء مرة أخرى؟ يعني الداء وسبب الخراب اللي حدث للأمة هم الخوارج والخروج على الحكام، هل هيكون الخروج على الحكام هو اللي هيرجع مجد المسلمين، ولا هيزيد الخراب خرابا؟ هي دي القضية اللي بنتكلم فيها، مش احنا هؤلاء الائمه شيخ الاسلام ابن تيميه، لان الامام ابن تيميه ده متهم عند كثره كاسره من الناس لا يعرفون حقيقه مذهب ابن تيميه، يظنون ان ابن تيميه هذا كان من الخوارج وكان يخرج على الحكام وكان لا. شيخ الاسلام بيقول لك 60 سنه مع امام جائر خير من ليله واحده بلا امام. قال: ويروى عن علي رضي الله عنه انه قال: لابد للناس من امام، من اماره بره كانت او فاجره، لازم يكون في امير للناس بر او فاجر. قيل له: هذه البره قد عرفناها، فما بال الفاجره؟ قال: يؤمن بها السبيل، يؤمن بها السبيل، ويقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. قال: وكل من تولى كان خيرا من المعدوم المنتظر الذي تقول به الرافضه. كل من تولى، اي حد يتولى مهما كان ضعيفا مهما كان جائرا، خيرا من الموهوم المنتظر الذي في عقول بعض الناس يقاتلون من اجل ان يحكم، وهو لا يوجد الا في الاذهان. عارف القضايا الكليه التي لا توجد الا في الاذهان، القضايا الكليه التي لا توجد الا في الاذهان، والذهن قد يتصور اشياء لا وجود لها، كما يقول العلماء الاذهان قد تتصور وجود اشياء لا وجود لها اصلا. فكذلك تصور الامام الغائب في السرداب ولا وجود له اصلا، لا يوجد، وانما هو اسطوره من الاساطير وخرافه من الخرافات. فيقول: وكل من تولى، كل من تولى، اي حد يتولى كان خيرا من المعدوم المنتظر الذي تقول الرافضه انه الخلف الحجه، فان هذا لم يحصل بامامته شيء من المصلحه لا في الدنيا ولا في الدين اصلا، فلا فائده في اذا كان هذا الرجل المستخبي اكثر من 1000 سنه لم يحصل بامامته شيء من المصلحه لا في الدنيا ولا في الاخره، فلا فائده في امامته الا الاعتقادات الفاسده والاماني الكاذبه والفتن بين الامه وانتظار من لا يجيء فتطوى الاعمار، ولم يحصل من فائدة هذه الإمامة شيء. والناس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور، بل كانت تفسد أمورهم، فكيف تصلح أمورهم إذا لم يكن لهم إمام إلا من لا يعرف ولا يدرى ما يقول، لا نعرف عنه شيئا ولا يقدر على شيء من أمور الإمام، بل هو معدوم. وأما آباؤه فلم يكن لهم قدرة ولا سلطان الإمامة، بل كان لأهل العلم والدين منهم إمامة أمثالهم من جنس الحديث والفتية ونحو ذلك. المهم شيخ الإسلام بيتكلم عن هذا الأمر، ثم يقول بعد ذلك: ومن المعلوم أن أهل السنة لا ينازعون في أنه كان بعض أهل الشوكة بعد الخلفاء الأربعة يولون شخصا وغيره أولى بالولاية منه. يعني اهل السنة يعلمون جيدا انه كان بعض اهل الشوكة بعد الخلفاء الاربعة يولون شخصا وغيره اولى بالولاية منه، وقد كان عمر بن عبد العزيز يختار ان يولي القاسم بن محمد بعده، لكنه لم يطق ذلك مع انه امير المؤمنين، لكن ما قدرش لان اهل الشوكة والسلطان رفضوا وكانوا سيعصون امره ويخرجون على من ولاه. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمة بالأمة وجمعا لكلمة الأمة خضع ما هو أكبر رأس في البلد، مش البلد بقى، جميع بلاد المسلمين، أمير المؤمنين خليفة المسلمين، ومع ذلك خضع لأهل الشوكة والسلطان. شوف بص الكلام، يقول: وقد كان عمر بن عبد العزيز يختار أن يولي القاسم بن محمد بعده، لكنه لم يطق ذلك لأن أهل الشوكة لم يكونوا موافقين على ذلك، ولأنه كان قد عقد العهد معه ليزيد ابن عبد الملك بعده، فكان يزيد هو ولي العهد، ويزيد هو ولي العهد، وعقدت البيعة على عمر ابن عبد العزيز ويزيد ولي عهد. ممكن يتغير ولي العهد، يعني مشكلة؟ ما من الممكن أن يتغير ولي العهد، شفنا في المملكة السعودية كلهم بيغيروا ولي العهد عادي جدا، يعني يتغير ولي العهد طالما السلطان والخليفة موجود، لكن مش السلطان او الملك في السعودية هو اللي بيغير ولي العهد لوحده، لازم باتفاق الاسرة الايه، الملكة واهل الشوكة والسلطان، وان رفضوا رأس الدولة في المملكة وغير المملكة لا يستطيع ان ينفذ هذا الامر، لانه سيعلم جيدا انهم انه سيحفر قبر هذا الرجل بيده. كون ان هو يرغمهم على هذا الامر معناه انه ايه هيحفر قبره بيده بمجرد موته، بل من الممكن ان يخرجوا على الامام نفسه، على الامام الحالي ممكن يخرجوا عليه هو نفسه ويعزلوه، وان تركوا لاي سبب من الاسباب بمجرد موته يقتل هذا الولي ولي العهد حتى لا يصبح سلطانا. الامر خطير، وامور السلطنه وامور الممالك خطيره، ومن الممكن ان يقتل، يقتل الابن اباه والاب ابنه والاخ اخاه. ده كان في تقليد معروف في الدوله العثمانيه، علشان الواحد يمسك الخلافه العثمانيه لازم يقتل اخواته عشان يصبح الملك في مين؟ في اولاده من بعده. والذين دافعوا عن ملك بني عثمان دفعوا فقط عن محمد الفاتح، قالوا هذا لم يحدث لمحمد الفاتح، يعني كان هدفهم كله ان يقوموا بايه؟ ها؟ باخلاء سبيل محمد الفاتح من هذه التهمه، لكن التهمه لاصقه بكل ائمه بني عثمان من الدوله العثمانيه، علشان يمسك لازم يقتل اخواته، يدسلهم السم واي طريقه من الطرق القتل، الكلام ده موجود في التاريخ انا ما جبتوش من عندي، علشان اللي يمسك الحكم من بعده مين؟ ابنائه، يمسك اول ولد عنده، اول ما الولد ده يمسك بعد ابوه سنله السنه وقتل عمامه، يروح وقتل اخواته. واضحه المساله؟ عشان يستمر الملك في ايه؟ ولذلك الاسره السعوديه اسره عاقله جدا، اعقل الاسر المالكه فيما اظن، يعني لما نيجي ننظر في التاريخ وذلك تجد الامر يسير ابناء عبد العزيز، وعبد العزيز رحمه الله عليه كان له ابناء كثيرين جدا، يعني هو الرجل انجب من كل قبيله، يعني كل قبيله صاهرها وعمل عمل اهل شوكه وسلطان من كل القبائل، ولذلك تجد هذه التي تزوجت السيده التي تزوجت من قبيله غير الاخرى، وتلك غير وصهر من اسره ال الشيخ، ولذلك فيصل من ال الشيخ، ولذلك محمد بن ابراهيم كان خاله، كان خال الملك فيصل. واضحه المساله؟ يبقى هو كان الملك عبد العزيز تزوج اخت الامام محمد بن ابراهيم شيخ الاسلام في زمانه. اذا عشان يبقى نسب عائله الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل القبائل في مصاهره، ولذلك الحكم يسير مستتب هناك. زاده الله باذن الله استقرارا وامانا وقوه، لانه لقوه الاسلام ولقوه التوحيد ولقوه السنه، نسال الله عز وجل ان يثبتهم وان يجمع قلوب حكام المسلمين على طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه واله وسلم. قال بعد ان ذكر قصه عمر بن عبد العزيز: وحينئذ فاهل الشوكه الذين قدموا المرجوح وتركوا الراجح او الذي تولى بقوتي وقوه اتباعي ظلما وبغيا، يكون اسم هذه الولايه على من ترك الواجب مع قدرتي على فعلي او اعان على الظلم، وان من لم يظلم ولا اعان ظالما وانما اعان على البر والتقوى فليس عليه بهذا شيء. يعني اهل الشوكه والسلطان يحاسبون امام الله على انهم تركوا الراجح واخذوا بالايه؟ بالمرجوح، لكن عامه الناس عليهم التسليم، لان الصدام مع اهل الشوكه ما الذي سيترتب عليه؟ بحرب من الدماء وانهيار لقوه الاسلام، ولا يستفيد من ذلك الا اعداء المسلمين. يعني انت تقاتل من اجل ان يمسك خليفه افضل من خليفه، يا اخي هذا القتال سيؤدي الى تدمير الدوله وتدمير الامه، ولا هيبقى ده استفاد ولا ده استفاد ولا الامه كلها استفادت. فما الذي استفدناه من امامه راجح ان على مرجوح هذا لو حدث الامر؟ ولذلك لما فهم هذا معاويه بن ابي سفيان جعل الولايه من بعده لمن؟ ليزيد، لان اهل الشوكه والسلطان في الجيش الشامي وهم جند الاسلام، لم يكونوا ليسمحوا لأحد غير البيت الأموي أن يقوم بإيه؟ بالخلافة والملك من بعده. هل كانوا هم أهل الشوكة والسلطان مصيبين أم كانوا مخطئين؟ مخطئين طبعا، لكن معاوية لم يكن مخطئا، معاوية قرأ الواقع، قرأ الواقع فتعامل مع الواقع التعامل السديد باجتهاد يؤجر عليه إن شاء الله. لكن هم الذين كانوا اذا تولى غير من ارادوا ان حاربوه هم الامر الاثم في رقابهم هم، واضح؟ لأنها أمانة للمسلمين أن تعين إن كنت قادرا الأرجح لا تعين المرجوح واضح، لكن في يد من العامة أم في يد أهل الشوكة والسلطان؟ ثم أهل شوكة وسلطان. كل كلام شيخ الإسلام جميعا أهل الحل والعقد، لا يذكر كلمة أهل الحل والعقد، لا يقول شيخ الإسلام إلا هذه العبارة أهل الشوكة والسلطان، لأن كلمة أهل الحل والعقد لم ترد في الكتاب والسنة، فهي ليست عبارة شرعية وإنما اصطلح عليها المتكلمون. فشيخ الإسلام تعامل مع الواقع، قال لك هنقول أهل الحل والعقد، قولوا أهل الحل والعقد، طب هم مين؟ طب وابدأ الناس، قال لك أهل الشوكة والسلطان حلت الإشكالية. ليه كما تقول أهل الحل والعقد تجد يقول لك أهل الحل والعقد هم أهل الإجماع، هم أهل الفتية، هم أهل العلم؟ قال لك لا لا لا لا، مش كل دول أهل الحل والعقد، هم الذين يستطيعون أن يولوا حقيقة وأن يعزلوا حقيقة بالقوة المسلحة، هي دي القضية من الآخر. فالشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الأمر من الآخر كما يقولون، ولذلك لا يذكر عبارة أهل الحل والعقد، عبارة ابن تيمية دايما إيه؟ أهل الشوكة والسلطان. واضح الكلام؟ المهم أنه ظل يتكلم في هذا الأمر حتى وصل إلى قوله، يعني أنا كل ده عايز أقول لكم، هو ذكر حديث حذيفة في معرض إيه؟ قال أفليس قول أهل السنة في الإمامة خيرا من قول من يأمر بطاعة معدوم أو عاجز، يكون محبوس مثلا أو أسير مقبوض عليه، ويقولك هو ده أميرنا وهو دوت رئيسنا وهو دوت حاكمنا، مش كده ولا لأ؟ ما هو بيقولك أفليس قول أهل السنة في الإمامة خيرا من قول من يأمر بطاعة معدوم؟ معدوم زي إمام مين؟ الرافضة. أو عاجز لا يمكنه الإعانة المطلوبة من الأئمة، مثل مرسي مسجون، بيقولك مرسي رئيسي، طب رئيسك أنت بقى مش رئيس دولة، لأنه عاجز دلوقتي مسجون بيأتمر بأمر مش رئيس الجمهورية، بيأتمر بأمر السجان، السجان يقول له عد كذا كل ما تاكلش، إذن الأمر بالنسبة له رجل مقبوض عليه، رجل مسجون بيقضي عقوبة ممكن يعدم، يبقى إزاي تقول عليه رئيسي؟ احنا بنتكلم هنا حتى ولو كان هو شيخ الدنيا في الدين، احنا بنتكلم عن واقع. الشيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم عن ايه؟ واقع. فين السلطان في ايده؟ فين القدرة؟ فين التمكن؟ لانه المفروض من اولي الامر يأمر فيطاع، اسمه سلطان، اسمه ملك، مش كده؟ اسمه رئيس يترأس على الناس فيأمرهم فيطيعون، اسمه حاكم يحكم. اما اذا كان لا يملك شيئا من هذا، يبقى ده لو فرد عادي بالسنة ليس بحاكم ولا فبرك، ان كان مسجونا يعني كمان فقد لحريته هو، كيف تقولون عنه رئيس؟ كلام. والمهم ظل شيخ الاسلام يتكلم عن هذا الامر حتى قال، هيبدأ بقى يتكلم عن حديث حذيفة. فقول اهل السنة، صفحة 556 اولها، اول صفحة 556، فقول اهل السنة خبر صادق وقول حكيم. قول اهل السنة خبر صادق وقول حكيم، وقول الرافضة خبر كاذب وقول سفيه. فأهل السنة يقولون الأمير والإمام والخليفة ذو السلطان الموجود الذي له القدرة على عمل مقصود الولاية، كما أن إمام الصلاة هو الذي يصلي بالناس وهم يأتمون به، ليس إمام الصلاة من يستحق أن يكون إماما وهو لا يصلي بأحد. يعني معانا مثلا بنصلي واحنا في المسجد، اخونا مثلا شعبان موجود معانا حافظ القرآن وراجل بسم الله ما شاء الله، احق بالامامة مننا كلنا، فيش حد اسمه شعبان على فكرة في اللي قاعدين، يعني انا بضرب مثال يعني الصعيدين تتلفته. فموجود معانا مثلا اخ اسمه شعبان مثلا، يعني بضرب مثل، حافظ القرآن وتفسير القرآن وترتيل القرآن وبسم الله ما شاء الله وفقيه، لكن مش هو الامام اللي الناس ارتضيته، الناس عينت مين؟ احمد مثلا او موسى او وليد او واحد من هؤلاء. يبقى اصبح الامام مين؟ اللي بيصلي بالناس، مش الامام اللي هو احق بالامامة. اللي احق بالامامة لا يقال عنه امام، ممكن يكون بخطب الجمعة عادل السيد، واحد بيسمعه الالباني، هل عادل السيد يحق له ان يأم الالباني؟ لا طبعا. مش كده لا هو ولا جدوده. ومع ذلك ربما اكون مثلا معينا من وزارة او كذا او كذا وانا امام المسجد وخطيب المسجد واعد موجود بحر علم تشد الرحال اليه ومع ذلك ينفعش يخطب. هو احق بالخطبة احق بالامامة لكن ليس هو الامام. من الامام الذي يطاع؟ وذلك يقول استقيموا استووا هيستوي الالبانش ويقف في الصف بسلوك مثلا واسمه مأموم. والامام اللي بيتقدم عليه بقى موسى الاخ احمد الاخ هشام اي حد منكم بيصلي امام بيه لانه امام المسجد. واضح الكلام؟ شوف شوف الفقه يا اخوانا. ولذلك الجماعه الصغرى اتدربوا عليها الشرع بيدربك عليها علشان تتدرب على الجماعه الكبرى اللي هي جماعه المسلمين. والامامه الصغرى بتتدرب عليها وتطيع الامام. فاذا كبر فكبره ولا تكبره حتى يكبر. فحتى لو اخطا بتتبعه في الخطا بشروط معينه مع انها عباده. اذا اخطا بتتبعه. واضح الكلام ولا؟ فشوف شيخ الاسلام بيقول ايه. قال كما ان امام الصلاه هو الذي يصلي بالناس وهم ياتمون به. ليس امام الصلاه من يستحق ان يكون اماما وهو لا يصلي باحد، لكن هذا ينبغي ان يكون اماما. والفرق بين الامام وبين من ينبغي ان يكون هو الامام لا يخفى الا على الطغام. الطغام اراضي للناس واوغاد الناس، والطغام هو الضعيف، ضعيف الرأش والضعيف القوى في كل شيء، ويقال الأحمق من الطغام. فالطغام تطلق على الحمقى وعلى المغفلين وعلى الأراذل، ويستوي فيه الرجال والنساء. شفتم اللي ما بيعرفش يفرق بين الحاكم القائم بالأمر حقيقة والذي ينبغي أن يكون حاكما، اللي ما بيفرقش بين الاثنين، هذا قال عنه شيخ الإسلام من الطغام، يعني حمقى ومن أراذل الناس. ويقولون انه اهل السنه يقولون انه الامام، يعني الامام الحقيقي، يعاون على البر والتقوى دون الاثم والعدوان، ويطاع في طاعه الله دون معصيته، ولا يخرج عليه بالسيف. واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم انما تدل على هذا، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذه الاحاديث بحاجة الى ان تشرح لعامة الناس. للأسف كثير من الناس لا يعرفون هذه الاحاديث، وللأسف يقول لك احنا عايزين نطبق الشرع ونحكم بما انزل الله. هو ده ما انزل الله؟ ولو تركت هذا تكون انت حكمت بغير ما انزل الله. تعال نشوف ما هو الذي انزله الله. لكن للأسف ما انزله الله يكون على قلوب كثير من الناس يعني صعب ولا يقبلونه. هم يقبلون الشيء الذي يتوافق مع اهوائهم، الشيء الذي يتوافق مع الاهواء، واخدين بالكم؟ فبيقول ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم، من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فانه ليس احد من الناس يخرج عن السلطان شبرا فمات عليه الا مات ميتة جاهلية. انظر خروج مجرد شبر، امال اللي بيخرج كيلو متر، امال اللي بيخرج اميال، اللي يخرج شبر بس عليه، خروج شبر فقط، مات ميتة جاهلية. مات من منكم يريد ان يموت ميتة جاهلية؟ شفتم احنا ليه بنحذر من الخروج على الحكام؟ علشان انت ما تموتش ميتة جاهلية. خايفين عليك، والله خايفين عليك، والله ما خايفين احنا على حاكم ولا تعليمات واخدينها من حد، والا التعليمات ديت لو احنا واخدينها من حد، هم اللي صنفوا، هو صحيح الامام مسلم وصحيح الامام البخاري، صنفتهم وزاره الداخليه مثلا ولا اجهزه الامن هي اللي صنفت البخاري، والله ما يعرفوا شيء عن هذه الاحاديث، والله لا وزير الداخليه ولا من هو اكبر من وزير الداخليه يعرف شيئا عن هذه الاحاديث، والله ما يعرفوا حاجه عنها للاسف. فاحنا بنتكلم عن دين بالنسبة لنا دين، فاحنا خايفين عليكم. شوف الحديث بيقول ايه، من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فانه ليس احد من الناس يخرج عن السلطان شبرا فمات عليه. ما تبش فمات. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فمات عليه، يعني في فرصة للتوبة. طبعا لما ربنا بيقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، طب يا رب لو تابوا تاب الله عليه. فرعون يا رب لو تاب كان رب العالمين سيتوب عليه، فما بالك بمن هو أدنى من فرعون ومن هو أدنى من الكفار. فمن خرج على السلطان شبرا فمات عليه لم يتب إلى الله. يبقى الأمل مفتوح ولا لا؟ باب التوبة مفتوح ولا لا؟ مفتوح الحمد لله. فمات إلا مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم سلطان ولا حاكم ولا إمام يأتمون به، وإنما كل إنسان كان يعني يركب رأسه. فلذلك هذا من عادات الجاهلية ومن سنن الجاهلية، مات ميتة جاهلية. وفي لفظ أنه من فارق الجماعة شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. قال شيخ الإسلام فجعل المحذور هو الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة، وأمر بالصبر على ما يكره من الأمير، لم يخص بذلك سلطانا معينا ولا أميرا معينا ولا جماعة معينة، جماعة مصر، جماعة باكستان، جماعة المملكة، جماعة المغرب، مش مهم أنهي جماعة، ولا المهم مين الرئيس اللي بنتكلم عنه. بنتكلمش عن السيسي، بنتكلمش عن حسني، بنتكلمش عن مرسي، بنتكلمش عن الملك سلمان، لا لا، نتكلم كلام عام. فبيقول هنا ايه؟ ها؟ لم يخص بذلك سلطانا معينا ولا اميرا معينا ولا جماعة معينة، بل الحكم عام للكل ولا لا؟ لأي امير ولأي جماعة. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية. حديث ثاني هو عن ابو هريرة، الحديث اللي فات كان عن مين؟ ابن عباس. حديث ابو هريرة، حديث ابي هريرة من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية او عمية. الراية العمية او العمية يقول النووي رحمة الله عليه كذا ضبطناه عن اشياخنا في صحيح مسلم بكسر العين عمية، بكسر العين عمية والميم وتشديد الياء وفتحها عمية، وضبطته كتب اللغة كما جاء عن ابي الحسين ابن سراج بالوجهين بالضم والكسر في العين عمية وعمية. والمعنى انك الامر الاعمى لا يتبين وجهه. حكاه عن الامام احمد واشار الى تفسيرها في الحديث نفسه وراجع مشارق الانوار. فيقول هنا من قتل تحت راية عمية او عمية، يعني ايه عمية او الفتنة؟ كأن رجلا اعمى يتصرف لا يرى شيئا. في الفتنة لا يرى شيء على الاطلاق، الفتنة لا يرى فيها شيء على الاطلاق، تصرفات الاعمى. فيقول ومن قتل تحت راية عمية يغضب لعصبة او يدعو الى عصبة او ينصر عصبة. يقول طب العصبة تيجي منين؟ ان الواحد ينصر جماعته، ينصر جماعته، ينصر عصابته، ينصر المجموعة اللي هو فيها، ينصر قبيلته، ينصر مجموعته. اذا هو يقاتل ليس من اجل وجه الله وانما من اجل الجماعة. الامير امرني، شيخي امرني، رئيس الجماعة امرني، دي مصيبة طبعا. قال من قتل تحت راية عمية يغضب لعصبة او يدعو الى عصبة او ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. يبقى من مات في اي مكان تحت راية عمية خارج على الحكام من اجل القتال والثورات وما شاكل ذلك فقتلته قتلة جاهلية. يجوا يقولوا عليهم شهداء، يقولوا ده شهيد، هم اللي بيقولوا عليه. يعني ما احنا كنا بنسمع قبل كده يعني من مات فداء للمحبوب شهيد، فكذلك مش كده ولا ايه؟ فالشهيد عند كل طائفة حسب هواها وحسب مشتهاها، مش كده؟ يعرفوا الشهيد، هم يعرفوك اسلوبهم. لكن الشهيد عندنا من قتل ان تكون كلمة الله العليا. لكن اللي بيقاتل من اجل اي شيء غير كلمة الله عز وجل، وطبعا من قتل ان تكون كلمة الله العليا بشروط وتحت راية امام، ولا بد وان يوافق جهاده جهاد المصطفى عليه الصلاة والسلام، يوافقه في النية وفي الفعل، لابد لانه عمل شرعي. العمل الشرعي لابد له من ايه؟ من شرطين: موافقة الكتاب والسنة عشان ما يبقاش بدعة، كما قال الحسن البصري: فنظرنا فاذا بالقوم قد ضربوا باسيافهم على البدعة. يبقى المقاتل الذي يقاتل من اجل جماعة ومن اجل كذا وخروج على الحكام، هذه بدعة مضاد لمنهج اهل السنة والجماعة، إذا هذا قتاله بدعة حتى وإن كانت نيته سليمة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: فقتل فقتلته جاهلية. والناس بيقولوا عليه شهيد، وممكن ياخد معاه الشهيد نفاقا مجاملة، ما الدولة كانت إيديها السفلى ساعتها والبلد كانت على شفا بركان، فأي أي إنسان قتل من هؤلاء قالوا لك عليه إنه شهيد وخد معاه الشهيد. لا، دي قصة ثانية. فهنا قال ايه؟ فقتل فقتلته جاهلية. ما تفرحش بالنشان اللي خده، ما تفرحش باللقب اللي ادهوله، المهم عند الله موقفه شهيد. والغريب ان حدث وفوجئنا ببعض الناس اللي جايين يقولك ايه اما حدثت في 25 يناير وروحوا عند الاقسام، قلنا احنا ساكنين قريبين من الاسم المعادي، في ناس قتلت هناك كانت عايزة راحة تقتحم الاسم ومشاكل ذلك، خدوهم ودفنوهم بدون غسل، بدون ما يغسلوهم وبدون ما يكفنوهم، وقالوا شهداء معركة. شوف التدليس على الناس والكذب. هذا ما فعله الإخوان اللي قتلوا هناك في شارع 77 وشارع أحمد زكي وعند اسم المعادي، دفنوهم بدون ما يغسلوهم وبدون ما يكفنوهم، وقالوا شهداء المعركة. شوف الإجرام، يعني ما كفوش انه ورطوا انهم ورطوهم وجعلوهم يموتون ويقتلون قتلة جاهلية، وكمان بخلوا عليهم بالكفن وبالتغسيل. هذه معلومات اكيدة، انا ما بقولش توقعات، دي معلومات اكيدة، يعني انا بتكلم عن معلومات مؤكدة بالنسبة لي. المهم هنا ما بنقولش كلهم، بعضهم، بقول بعضهم. فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها. اللي بيضرب البر والفاجر بيعمل حزام ناسف، بيحط قنبلة زي القنبلة اللي اتحطت في جسر السويس من يومين وقتلت واحد جرح عشوائي كده، قتل عشوائي. يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده. ممكن يقتل نصراني وما يعرفش ان ده معاهد، او رجل من السياح الاجانب، دول دخلوا البلاد بعقد ايه؟ امان، يبقى عهد. حتى وان كنتم انتم يعني لا تعتقدون في ولاية ولي الامر، الا ان هناك مسلم اعطاه، او من يظنونهم انه مسلم اعطاهم الايه؟ العهد والامان، فهذا لا يجوز في شرع الله تبارك وتعالى ان يقتل. ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. شوف كم عقوبة يا اخوانا. فقتل فقتلة جاهلية الا مات ميتة جاهلية فليس مني ولست منه. عاوزين تهديدات اكتر من كده ايه قبل ما تيجي ترتكبوا هذه الاثام وهذه الجرائم الكبرى وهذه الكبائر يا اخوانا؟ للأسف هذه الاحاديث ما موقفها؟ ماذا تفعلون مع هذه الاحاديث؟ طب نعمل فيها ايه؟ الاحاديث دي منسوخة ولا موقفها ايه؟ ما تردوا علينا. قال ابن تيمية: فذم الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة، وجعل ذلك ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس يجمعهم، ما كانش ليهم رأس يجمعهم حاكم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يأمر بإقامة رأس، حتى أمر بذلك في السفر إذا كانوا ثلاثة، فأمر بالإمارة في أقل عدد وأقصر اجتماع. فأمر بالإمارة، فأمر صلى الله عليه وسلم فأمر بالإمارة في أقل عدد وأقصر اجتماع، لأن اجتماع المسافرين يكون قد ايه؟ ممكن يكون يوم أو يومين أو ثلاثة، شهر حتى. ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم ثلاثة السفر فأمروا إيه أحدكم، فأمر بالإمارة في أقل عدد وأقصر اجتماع. وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، شفت بقى جاب حديث حذيفة في أي سياق، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنوا؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. شوف، بعد ما ذكر أئمة يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، وبعدما ذكر دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها، في النهاية قل: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل الشجرة. قال: وفي لفظ آخر: قلت: وهل وراء ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنته، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يقصد الخوارج. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. طبعا إحنا كان بيتقال علينا في أثناء الثورة في قناة كذا وقناة كذا وقناة كذا، في الجماعة بتوع إن ضرب ظهرك بتوع، شوف قلة الأدب، بتوع إن ضرب ظهرك وأخذ مالك، دي قلة أدب فينا، لكن مع الشرع والعياذ بالله فيها رفض الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسخرية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل ذلك إن هذا الحديث قد صح من طرق أخرى، ومع ذلك الطريق الذي جاء في مسلم. قال الإمام النووي عن هذه الرواية التي رواها أبو سلام عن حذيفة، قال الدارقطني: هذا الكلام لم يغب عن أئمة السلف ولا أئمة السنة، ويعلمون جيدا أن الدارقطني تكلم عن هذا الحديث، ومع ذلك الشيخ مقبل ابن هادي الوديع ورسالته في الماجستير كانت عن الإلزامات، إلزامات الدارقطني للإمامين البخاري ومسلم، الإلزامات والتتبع. الإمام مقبل بعد أن ذكر كلام، وأنتم تعلمون تشدد الإمام مقبل في التصحيح والتضعيف، صح هذه الرواية. يقول: قال الدارقطني، ده الكلام الإمام النووي، هذا عندي مرسل، لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة، وهو كما قال الدارقطني إنه وافق الدارقطني على الإرسال. قال: ولكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول، وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى. وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبين به صحة المرسل. هو الحديث المرسل يقول لك حديث مرسل يعني ضعيف. ليه ضعيف؟ لأنه ربما هذا الرجل الراوي التابعي روى عن تابعين مثلي، لكن لو تأكدنا أنه روى عن صحابي يبقى انتهى الأمر، لأن كل الصحابة عدول. فبالحديث المرسل في ضعف، متى يتقوى الحديث المرسل وينتقل من قسم الضعيف إلى قسم الحسن؟ إذا جاء من طريق آخر مرسل، تمام؟ فما بالكم نعم من طريق يثبت، من طريق يثبت، ولو جاءت تعددت المراسيل تبين أن هذا، لكن مش من نفس الطريق، من طرق أخرى، من طرق أخرى تبين أن هذا الحديث له أصل، فينقدح في ذهني وفي قلبي المحدث أن الحديث مقبول، من قسم المقبول وهو صحيح. واخد بالك ولا لا؟ تعطي بقى الرتبة، هذه ترجع للمحدث، الرتبة التي يعطيها للحديث هذه ترجع إلى المحدث نفسه، ولكن احنا بنتكلم كلام عام، لأن كل حالة بتقدر بحالتها. فهنا أبو سلام حينما روى عن حذيفة هو لم يسمع من حذيفة. الحديث جاء عن أبي إدريس الخولاني بإسناد متصل، ولذلك جاء الإمام مسلم، الإمام مسلم أتى بالحديث هنا كمتابعة للإسناد الذي إيه سبقه. فكلام النووي، أنا عايز بس كلام النووي نقرأه، فيقول الإمام النووي: ولكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول، وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى. وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبينا به صحة المرسل، وجاز الاحتجاج به، ويصير في المسألة حديثان صحيحان. يعني عندي طريق متصل رواه مسلم صحيحا على شرط الإمام مسلم، وجاء مرسل، هذا المرسل يرتفع إلى درجة الإيه؟ ها؟ الصحيح. قلت عندنا حديثان صحيحان، بعكس لما يكون الطرق كلها مراسيل فهذا يرفعه إلى درجة الحسن لغيره، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هنا الشيخ لما اتكلم عن انه جاء من طريق اخر متصلا تبين به ليس حسن المرسل وانما ايه صحة المرسل، فقال فجاز الاحتجاج به ويصير في المسألة حديثان صحيحان. والامر يرجع فيه الى المحدثين في هذا الامر، احنا بنختصر بس او ذكرنا كلام الامام النووي يعني من باب استئناسهم، لان الحديث ده يتكلم فيه كثيرا. والشيخ الالباني حرر الكلام في هذا الحديث كما تعلمون في السلسلة الصحيحة. وهذا جاء قال الإمام ابن تيمية، وهذا جاء مفسرا في حديث آخر عن حذيفة قال: عن الخير الثاني صلح على دخل، وجماعة على أقذاء فيها، وقلوب لا ترجع إلى ما كانت عليه. قال: فكان الخير الأول النبوة، وخلافة النبوة التي لا فتنة فيها. فكان الخير الأول النبوة وخلافة النبوة التي لا فتنة فيها، ده الخير الأول. وكان الشر الأول ما حصل من الفتنة بقتل عثمان وتفرق الناس حتى صار حالهم شبيها بحال الجاهلية يقتل بعضهم بعضا. اسمعوا الكلام ده مهم جدا. حتى صار حالهم حينما حدثت الفتنة وقتل بعضهم بعضا، حتى صار حالهم شبيها بحال الجاهلية يقتل بعضهم بعضا. ولهذا قال الزهري رحمة الله عليه: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني متواجدين، فأجمعوا، وإجمعهم إيه؟ حجة. فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، يعني ليس فيه ضمان وليس فيه ديات ولا قصص ولا شيء من هذا القبيل. أنزلوهم منزلة الجاهلية، فبين أنهم جعلوا هذا غير مضمون، كما أن ما يصيب أهل الجاهلية بعضهم من بعض غير مضمون، لأن الضمان إنما يكون مع العلم بالتحريم، فأما مع الجهل بالتحريم كحال الكفار والمرتدين والمتأولين من أهل القبلة فالضمان منتفن، يعني لم تحدث فتن ويقتل الناس بعضهم بعضا، لا يجوز لمن تهجم وخرج وفعل الفتنة أن يأتي بعد ذلك ويقول أنا عايز ثمن الدم، أو عايز أخذ ديتي، أو عاوز قصاص وبنطالب بالقصاص والقتلة والدماء. لا، في القتال ده الصحابة سنوا لنا سنة، طالما الأمر اختلط الحابل بالنابل وكله كانت المسألة قتل فتنة فالدماء هدر. انظر يعني كمان بتضيعوا الدماء وتصبح الدماء حضرا، مفيش بقى حاجة اسمها ديات، وتعالوا نصطلح ونشوف الدماء والديات والقصاص يبقى عندك. الكلام اللي كنا بنسمعه في الفترة اللي فاتت ده كله كان كلام بعيد عن الإسلام، مع ان الذين كانوا يتكلمون في هذه الأمور كانوا يتكلمون باسم ايه؟ باسم الإسلام. لا، الفتنة لما حدثت، وانتم مش احسن من الصحابة، حينما حدثت الفتنة وقتل الصحابة بعضهم بعضا الدماء لم يكن لها، أصبحت كلها هدرا. قال تاني نقول الكلام: ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر. أنزلوهم منزلة الجاهلية، فبين أنهم جعلوا هذا غير مضمون، لا ضمان على أحد، كما أن ما يصيب أهل الجاهلية بعضهم من بعض غير مضمون، لأن الضمان إنما يكون مع العلم بالتحريم، فأما مع الجهل بالتحريم كحال الكفار والمرتدين والمتأولين من أهل القبلة فالضمان منتفد. هؤلاء يقاتلون ويقولون لنا حق، والآخرون يقولون ندافع عن كذا، فيقتل بعضهم بعضا. ولهذا لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد دم المقتول الذي قتله متأولا، مع قولي أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، مع أن لا إله إلا الله تعصم دمه، فإذا قتله بعد أن قال لا إله إلا الله يبقى عليه القصاص أو عليه الإيه الدية على الأقل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. ولهذا لا تقام الحدود إلا على من علم التحريم. يبقى الخير الأول عرفناه، والشر الأول عرفنا. الخير الأول النبوة وخلافة النبوة، والشر الأول ما حدث في خلافة عثمان من قتل عثمان والفتنة التي حدثت. والخير الثاني اجتماع الناس لما اصطلح الحسن ومعاوية، وتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية، لكن كان صلحا على ضخن ليس بين الحسن ومعاوية وإنما المتحاربون، لأن الأمور لم يكن الناس كثير من الناس لم يكونوا إيه راضين عما حدث، لكن كان صلحا على ضخن وجماعة على أقذاء، فكان في النفوس ما فيها. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو الواقع، يعني لما تكلم عن إيه صلح على دخن هذا هو الواجب، لا ده الواقع، الواقع شيء والواجب في الواقع شيء آخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بما هو الإيه الواقع، لكن هذا صواب لا من الصواب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما يقول إيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحدثن كذا وكذا في آخر الزمان، هو يتكلم عن واقع سيحدث، لا يتكلم عن تحليلي أو عن إيه تحريم. ولذلك لا يؤخذ من هذه الأخبار الحكم الشرعي إلا إذا جاء في الخبر الحكم الشرعي، لكن مجرد خبر عما سيحدث في المستقبل ليس فيه خبر شرعي، وإنما الخبر الشرعي يرجع فيه إلى أدلة الشريعة. قال وحذيفة حدث بهذا، اسمعوا بقى الحديث ده حذيفة متى حدث به، وحذيفة حدث بهذا في خلافة عمر وعثمان قبل الفتنة، يعني قبل ما كانت تحدث الفتنة حذيفة قال هذا الكلام. فإنه لما بلغه مقتل عثمان علم أن الفتنة قد جاءت، فمات بعد ذلك بأربعين يوما قبل الاقتتال، فهو لم يشهد الاقتتال ولم يشهد الفتنة. فالحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العجلي استعمل عمر بن الخطاب حذيفة بن اليمان على المدائن، فلم يزل بها حتى مات بعد قتل عثمان وبعد بيعة علي بأربعين يوما. قلت وذلك في سنة 36، ده كلام الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة في ترجمة حذيفة ابن اليمان. يقول يبقى حذيفة حدث بهذا الخبر أيام مين؟ عمر، وأيام مين؟ عثمان، ولم يحدث به بعد الفتنة، لأن الفتنة لم تكن قد حدثت، الفتنة حدثت قبل موت حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. شوف حرصه على الخير ومع ذلك أخذ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كل شيء إن أدركني ذلك، هو لن يدرك شيئا، ولكن رب العالمين ساقه وأجرى الخير على لسانه حتى يخرج من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم حلول لهذه المشاكل التي ستحدث للناس في مستقبل الزمان الذي لن يشهده لا حذيفة ولا جيل حذيفة ولا الأجيال التي بعد حذيفة، وإنما أمور ستحدث إيه بعد ذلك بعمر طويل. قال وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنته، وبقيام رجال، يعني أخبر بقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس، وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فتبين أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان سواء كان عادلا أو ظالما، ده كلام شيخ الإسلام. وكذلك في الصحيح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة إمام، من خلع يدا من طاعة إمام لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية لكنه لا يطاع أحد في معصية الله. يعني واحد يقول لك إيه؟ السيسي ده مش رئيسي ومفيش في عنقي له بيعة. أولا في عنقي بيعة ولا مش بيعة أنت بتضر نفسك، لأنه مش مستني بيعة سيادتك ولا غلط؟ يعني احنا أهل المسجد كلنا لو ما بيعناش رئيس الدولة الآن السيسي أو غيره، هل هو محتاج لكي يكون سلطانا وحاكما للدولة على بيعتنا؟ احنا واقف على بيعتنا ولا ليها لازمة، مش كده ولا ايه؟ قد يقول ولا ليها علاقة، بس انت بتضر نفسك، انت بتضر نفسك انت لما تقول ليس له بيعة في عنقي، هتموت انت بميتة جاهلية. بس يعني احنا بيقولك الحديث دي مش عشان سيادتك هتنجي الدولة او هتعمل شيء، لا لا لا، اللي بيقولك عشان تنقذ نفسك بس، كلامنا ده لإنقاذك انت مش لإنقاذ الدولة، مش وقف الدولة على بيعة سيادتك ولا بيعة سيادتك. ولا واحد فينا هيقدم ولا هيأخر ولا غلط، لا هنقدم ولا هنأخر. المسألة كانت انتخابات وخلصت، والانتخابات دي بتتاخد واحد في المية زيادة، مش كده ولا واحد في المية زيادة فوق 50% من اللي تقدمه، من اللي تقدمه بعد كده ببيع اهل الشوكة والسلطان، ما عجبهمش الموضوع ممكن يقفل الموضوع ولا يلغي الانتخابات دي مش عجبانا وابدأ من اول وجديد. يعني بص كمان يعني ايه ممكن يقولوا مش عجبانا الانتخابات دي، مش هي دي اللي على اللي هتؤدي، مش هقول بقى على مزاجنا، مش هتؤدي مصلحة البلد، نبدأ من اول وجديد، اقفل الكشكول وافتح كشكول جديد. هو كده اهل الشوكة والسلطان في كل الدنيا في كل العالم منذ ان كان البشر على هذه الارض هم اللي في ايديهم القرار في هذا الشأن. مش عاجبك تدخل في بحر دم وفوضى لا نهاية له، وبتضر بلدك وبتضر نفسك وبتضر مجتمعك. ليس انظروا الى البلاد حولك، بس هي دي القضية اللي بنتكلم عليها. انت بقى شخص كشخص هتموت على ايه؟ لازم تكون في عنقك بيعة، انت اللي تعتقد ان الرئيس اللي قاعد على كرسي الحكم في الدولة في رقبتك له بيع ولا لا؟ مفيش، يبقى انت اللي هتموت ميتة جاهلة. ايه دي القضية؟ ده مش كلام انا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومش كلام ابن تيمية، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الصحيح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة امام لقي طاعة امام، اي امام مطلق، اي امام في اي زمن، لقي الله يوم القيامة لا حجة له. يلقى الله معكش حجة، ليه معكش حجة؟ لان الحجة في الكتاب والسنة، انت خلفت الكتاب والسنة، ايه حجتك؟ ايه دليلك؟ لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقي بيعة مات ميتة جاهلية، لكنه لا يطاع احد في معصية الله، لا يطاع احد في معصية الله. قال كما في الصحيح عن علي رضي الله عنه قال، عشان بعض الناس بتفتكر ان اهل السنة مع الحاكم في اي شيء يقول حلال حلال حرام حرام، لا هينفعش، الحلال حلال الله والحرام حرام الله، وان امرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا ننزع يدا من طاعة في الامور الايه الاخرى. فيقول كما في الصحيح عن علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الانصار وامرهم ان يسمعوا له ويطيعوا. قد مدام النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام الاعظم امر ان يسمعوا ويطيعوا، يصبح هذا الرجل امير امره الرسول صلى الله عليه وسلم له السمع والطاعة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الانصار، استعمل يعني جعله عاملا عليه. فالامير الذي مؤمر من قبل الامير الاعظم يسمى عامل، ولذلك يقال العمال، وذلك كانوا يقولون عمالكم اعمالكم، عمالكم يعني امراءكم. قال واستعمل عليهم رجلا من الانصار وامرهم ان يسمعوا له ويطيعوا، فاغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، ثم قال اوقدوا نارا فاوقدوا نارا، ثم قال الم يامركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوها. فنظر بعضهم الى بعض فقالوا انما فررنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك وقفوا وسكن غضبه وطفئت النار، يعني هو كان غضبان ففعل هذا، فلما ان سكن غضبه طفئت النار وانتهى الامر. فلما رجعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، يعني الطاعة لا تكون إلا في المعروف، لا يطاع الحاكم في معصية الله عز وجل، إنما الطاعة في المعروف. وفي لفظ لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وكذلك في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نيجي نقول ولي أمر أو ولي أمرنا، تجد بعض الجهال من الخوارج يقول لك ولي خمرك، وهذه الكلمة على ألسنتين باستهزاء من كلمة ولي أمرك، مش بتتكال كده برضه ولا ايه؟ ولي خمرك، ولي خمرك، والعياذ بالله. طبعا كلمة قبيحة، وهذه الكلمة موجودة على المجموعات زي المسمى بغير اسمه، انا السلفي وانا المسلم وانا كذا، وأنا ساعة ما يجي كان لا يقولون ولي امركم، او لا يقولون، يقولون ولي خمرهم، ولي خمرك، وهكذا. كأن هذا الرجل يعني هو مخمور، او يقدم لنا الخمر ونحن سكرنا بهواء وما شاكل ذلك. هذا والعياذ بالله من السخرية من النصوص الشرعية، لا تطلق على الألفاظ الشرعية ألفاظ سخرية. الكلام ده يجدها أصحاب النكت والفن الكوميدي وما شاكل ذلك. لكن أنا برضو عايز مستغرب، عايز أسأل سؤال، ليه في بعض الناس اللي بتتكلم في دين الله عز وجل فرحان أوي بأسلوب الكوميديا؟ كان واحد منهم نفسه يبقى زي عادل الإمام ولا محمد صبحي، ففشل فاشتغل داعية، فبقى دمه خفيف، فيقعد ينكت ويقول كلام وكاريكاتير ومشاكل ذلك. دي طبعا قلة أدب، هو مش متربي، لأنه لو متربي تربية إسلامية مش هيقول الجماعة بتوع السمع والطاعة، بتوع إيه بتوع دي؟ أو يجي يقول مثلا ولي خمرك أو ما شابه ذلك. كل دي طبعا ألفاظ إحنا يعني نعف ألسنتنا عن مجارات أمثال هؤلاء، لأننا ما تعلمنا أن نخوض مع الخائضين، وإنما وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. وكذلك في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة. كلمة السمع والطاعة دي بتتعبهم قوي، والجماعة بتوع السمع والطاعة، كلمة السمع والطاعة دي بتتعبهم جدا، لأنهم مع أنهم هم عندهم سمع وطاعة لغير ممكن، وعاملين بيعة لغير ممكن، ويقول لهم يمين يمين شمال شمال وغير ممكن ومستخبي، وساعة ما يتمسك انت الجماعة دول مبيعونك. مين قال الكلام ده؟ اثبت ان انا اخواني، والله انا ما اخواني، يقعد يحلف، كل واحد منهم يحلف. مين قال كده؟ انا ما ضد الاخوان. يا عم ده انت الامير بتاعهم، يا عم ده انت المرشد. ايه يا عم انت تلبسني قضية ويقبل ويبيعهم كلهم، مش كده ولا ايه؟ ما سمعنا صوت صفوة حجازي وهو بيتكلم، اما كان الراجل بيتكلم يقول له استرجل يا محمد يا ابراهيم واشرب بريل، ولما اتمسك هو يعني وجدنا الرجولة كلها، مش كده ولا ايه؟ شفنا الرجولة على حق، مش هنقول حاجة تانية، شفنا الرجولة على حق لما شفناك. قول اخوان انا طول عمري بقول لهم مرسي ايه ده، وقعد يقول كلام مسجل الكلام بعديه. يبقى سبحان الله الناس دي بوجهين. طب ازاي لما يكون واحد بالصورة دي انا اسمع وطيع ليه؟ ازاي لما هو ساعة ما بيتمسك بيبقى حاجة تانية خالص، يعني بيبقى للأسف حاجة تانية خالص، لا بيشرب بريل ولا بيشرب أي حاجة، مش كده ولا ايه؟ بريل ولي خمرك، مش عارف ايه البريل والقصص دي بقى. دي لغة متدينين، دي لغة متدينين دي ولا لغة ايه؟ المهم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن كعب بن عجرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه تسعة، خمسة وأربعة، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، يعني ممكن يقول العرب خمسة أو أربعة والعجم خمسة أو أربعة، المهم كنا معه تسعة، خمسة وأربعة، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، مش فاكر. فقال اسمعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء من دخل عليهم، اسمعوا الكلام ده مهم أوي، من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم وليس يرد علي الحوض. هيكون هناك أمراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذابين، من دخل عليهم. ولذلك الدخول على السلاطين والدخول على الأمراء شيء خلي بالكم غير. انا احكي لكم قصة. الرئيس مرسي لما كان ماسك الدولة اتصلوا علي وقالوا لي في لقاء الرئيس مرسي عايز يلتقي بمجلس ادارة المركز العام. انا كنت مدير ادارة الدعوة والاعلام، عايز يقابل الفريق كله. طبعا رب العالمين بينقذ الواحد من حيث لا يدري ولا يحتسب، يعني الحمد لله رب العالمين. يعني الامر كان فيه فخ معمول لنا بطريقة او باخرى، هيقابل المركز العام كله المجلس الادارة احنا 15. فالاخ اللي بيكلمني مش هذكر اسماء فرحان قوي بيقول لي تعال علشان هنروح نقابل السيد رئيس الجمهوريه في القصر الجمهوري، هنروح في الاتحاديه. قلت له طلبني بالاسم؟ قال لي لا، طلب مجلس الاداره. قلت له احنا عندنا مثل بيقولوا عليه مصري اللي من بدري وروفي. قال لي يعني؟ قلت له ولي الامر لما يطلب يطاع، لو طلبني بالاسم هروح له، لكن هو ما طلبنيش بالاسم. طلب مجلس الاداره، يا عم انا هتغير. بص الكلام بالنقط، والله الكلام بالنقط، ادري من اللي من نادر اوفي، يعني مش شرط انك تنفذ الامر بحذافيره. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني خد اللي ليه مزاج يروح، واللي ملوش مزاج بدل ما تذكرناش بالاسماء المجلس الاداره وخلاص. يعني مجلس ما حد يحضر في اجتماع لمجلس الاداره وما بنحضرش، ايه المشكله يعني؟ انتوا واخدين بالكم؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له انا مش هحضر. قال لي ليه؟ قلت له لان في نهي عن الدخول على السلاطين. صح ولا انا غلطان؟ اهل السنه في نهي عندهم على الدخول على السلاطين. ما فرحت ساعتها وقلت الحمد لله قابل رئيس الجمهوريه. خدوا بالكم بس، ما انا بقول لك شوف رحمه ربنا بيا، شوف رحمه ربنا سبحانه وتعالى بيا. فانا رفضت وقلت له عشان في نهي عن الدخول على السلاطين، فما روحش غير مضطر، لو طلبني بالاسم، لان طلبني بالاسم ما اقدرش اقول لا، مش كده ولا انا غلطان؟ مش ده منهج اهل السنه؟ لو مخالف قولوا لي. فقال لي خلاص الحمد لله. راحوا المجموعه قليلين وفرحوا، وانا ما رحتش معاهم. بعد ما كان اللقاء في الاتحاديه قالوا ده في مركز المؤتمرات. بعد كده قالوا لا ده مش في مركز المؤتمرات، ده في الاستاد. بعد كده اتضح ان الحفله الكبيره اللي كانت معموله في الاستاد اللي اعلن بها الحرب على سوريا، فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ وراحوا هناك، واللي راحوا شبكوا ايديهم في ايديهم وغنوا اغنيه في حماك ربنا وصوروه بيقولوا الكفوف في الكفوف فاشهدوه دما. طب شفت الاغنيه؟ يا رحمه ربنا بك يا عادل، امك دعيالك. يعني تخيل لو انا على المنصه وقالوا لي حط ايدك في ايد صفوت حجازي والمجموعه اللي كانت موجوده وكان فيهم الواد اللي مشترك في قتل السادات ده اسمه ايه البين عاصم عبد الماجد، بقول لك حط ايدك الكفوف في الكفوف مش هسيبهم وامشي ويضربوني بالنار، مش هيعتقلوك ولا يسجنوك، دول على طول ده المجاهدين. وكنت بقى ساعتها قتلوك شهيدا ولا ايه؟ كنت سرعت مني. المهم حكيت لكم القصه دي قبل كده؟ القصة دي والله بالنص كده والشريط موجود من قناة 25، الكفوف في الكفوف فاشهدوا عهودنا. انتوا واخدين بالكم؟ وانتوا اعضاء انصار السنة فرحانين لابسين بدل وجرافطات بقى وكده وحاجة حلوة عشان بيقابلوا السيد الرئيس. فشوفوا الحمد لله رب العالمين، السنة نجتنا، السنة نجتنا. انا ما طلبتش بالاسم لانه ما اعرفنيش، هو المجلس ادارة انصار السنة. واحد اثنين قلت لهم ايه من نادر ايه؟ اثنين قال لي يعني طب ما تجيش ليه؟ قلت له عشان في نهي عن الدخول على السلاطين. صح، في نهي عن الدخول على السلاطين. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي لو بعد قال لك عايزين هقول لهم قل من نادر يوفوا برضه مش هخش عند عبد الفتاح السيسي الا لو في امر ليك انت بالذات. هذه القصه كلها. والله يا اخوانا اتعاملنا مع حسني مبارك زي ما اتعاملنا مع مرسي زي ما اتعاملنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكل عندنا، كل من جلس على كرسي الرئاسه في البلد تعاملنا معاه واقسم بالله دعينا له، كنا بندعي المرسي بصدق وباخلاص ان ربنا يوفقه ويحل البيعه من رقبته للاخوان المسلمين ويحطهم في السجون. انا كنت بدعي له كده. الله كنت بدعي له انه يعني يصحى ويفوق، لكن الرجل ما اختار هذا، ما علينا. فهنا قال ايه؟ اسمعوا هل سمعتم انه سيكون بعدي امراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم، لان الكذب احيانا بيبقى كتير عند الامراء. هتصدقهم انت بكذبهم والعياذ بالله، واعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منهم وليس يرد علي الحق، ونحن نبرأ الى الله، اقسم بالله واشهد الله اني ابرأ من اي مظلمة ظلمها حاكم عصرته، اي حاكم عصرته او لم اعصره وسمعت عنه، لا اوافق على اي مظلمة ولا ارضى باي مظلمة ولا اعينه ولو بقلبي ولو بالرضا. لابد ان انكر الظلم بقلبي. لكن ما يحدث مع جماعة الاخوان ده اقل من اللي يحدث معهم ده، والله الدولة مقصرة جدا جدا جدا مع الاخوان وهؤلاء التكفيريين. انا ده اعتقادي انهم مقصرين، عشان بعض الناس يقولك ما هم يا عم ظلمان الظلمين دول قتلة، دول قتلة، ومن قتلهم اولى بالله منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، ده موقف اخر. فالدولة في نظري مقصرة في التعامل مع هؤلاء، لكن اي ظلم يقع لاي انسان انا اشهد الله اني بريء منه ولا اعينه على هذا الظلم، وان كذبوا فانا ابرأ من كذبهم. قال وليس يرد علي الحوض، والحوض العزيز علينا قوي، ونرجو الله سبحانه وتعالى ان نجتمع عليه ان شاء الله. الموحدون على فكرة اللي يجتمع الحوض اهل السنة، اهل البدع مش هيجتمعوا على الحوض، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، عارفين اللي احنا بنشدد في السنة وبنقول لكم احذروا ان تكونوا من الخوارج، احذروا ان تكونوا من المرجئه، احذروا ان تكونوا من المعتزله، عارفين بندندن حول ده ليه؟ لانك مش هتشرب البعيد من الحوض، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ انه لا يزاد اقوام عن حوضي، فاقول يا ربي امتي امتي، فيقول لا تدري ما احدثوا بعدك. هؤلاء احدثوا، الذين احدثوا احدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، احدثوا في الدين، الاحداث في الدين بدعه. يمنع عن الحوض، يمنع عن شرب، ما بيقولش انهم يخلدوا في النار، ولكن يخشوا النار بس مش هيخلدوا فيها لانهم موحدين ان كانوا صادقين في التوحيد، لكن هيحرموا من اشياء كثيره جدا، ويحرموا من حوض النبي عليه الصلاه والسلام. قال ومن لم يدخل عليهم، اسمع، يبقى من لم يدخل على السلاطين امر جميل ولا امر وحش؟ امر جميل جدا. ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم، نسال الله انكم من هؤلاء الذين لا يدخلون على السلاطين ولا يصدقونهم بكذبهم ولا يعينهم على ظلمهم، يقول فهو مني وانا منه وسيرد علي الحوض. رواه احمد والنسائي وهذا لفظه، والترمذي، وقال حديث صحيح غريب. وفي الصحيحين عن عبادة ابن الصامت قال دعانا النبي صلى الله عليه واله وسلم فبايعنا، فقال فيما اخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، أثرة يعني أنه يعطي حقوقنا لغيرنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفر بواح ما يختلفش فيه اثنين ولا ينتطح فيه عنزان. إذا متى يجوز الخروج على الحاكم؟ لما يظهر منه الكفر البين اللي كل الناس تسأل أي حد يقول ده كفر، تنصر مثلا، عدد الاوثان، كفر كفرا بينا لا ينتطح فيه عن ذلك ولا يختلف فيه اثنان، ومع ذلك لا يجوز الخروج الا ان كان الناس قد اعدوا الايه؟ العده. الا ان كانوا قد اعدوا العده، يبقى بشروط. قال له الا ننازع الامر اهلا الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وده في حديث عوف بن مالك بيجمع بين النصوص في العمل بالسمع والطاعة للأمير في غير معصية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. الحديث ده فيصل، جمع بين النصوص كلها، يكره ما يأتي من ايه؟ من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي صحيح مسلم عن عرفجة ابن شريح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون هنات وهنات، هنات وهنات. الهنات جمع هنا وتطلق على كل شيء، والمراد بها هنا الفتن والامور الحادثه، ستكون هنات وهنات، فتن كثيره ستحدث. فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي لفظ من اتاكم وامركم على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوا. للاسف القوانين الوضعية لا تطبق هذا الكلام للأسف. للأسف وهذه مصيبة من مصائب تطبيق القوانين الوضعية. الشريعة حل كل الأزمات. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن عرف المعروف برئ، ومن أنكر المنكر سلم، ولكن من الذي يؤاخذ؟ من رضي وتابع، من رضي عن فعل الأمير، من رضي عن المنكر وتابعه عليه، من رضي وتابع هذا معه ويحشر معه، سلمنا الله وإياه. قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما صلوا. يبقى في الحديث الأول قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الحديث الثاني قال: لا، ما صلوا. وفي رواية: ما أقاموا فيكم الصلاة. طالما الصلاة بتقام وهو بيصلي يبقى لا يجوز الخروج عليه. وفي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ممكن واحد يقول منهم إنه يصلي ولا صلاة له، يصوم ولا صوم له، يحج ولا حج له، هؤلاء الذين نهاني الله عن قتله. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ لما قال بعضهم يصلي عن المنافق ولا صلاة له حتى وإن ثبت أنه منافق، هل أنت اطلعت على ما في القلب؟ لا، فلا يجوز لك أن تخرج عليه طالما صلى. عندنا نصوص للفرق بين أهل السنة وغير أهل السنة. طبعا المعتزلة والخوارج والناس دي كلها ألغت هذه الأحاديث وما بتاخدش بيها، عندها تقدم العقل. ولذلك لما قدموا العقل عملوا إيه؟ تصرفوا بأهوائهم، فجعلوا الأهواء قائدا. ولذلك بيتعبوا من أهل السنة، لأن أهل السنة بقولهم الأصل. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لما علي بن أبي طالب أرسل ابن عباس لمناظرة الخوارج، قال له ابن عباس: أناظرهم بالقرآن؟ قال: لا، القرآن حمال أوجه، فعليك بالسنة، عليك بالسنة. ولذلك السنة بتتعبهم أوي. قال وفي أيضا في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن هذا من طاعة. هذا الحديث ذكرته لكم قبل ذلك، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحديث. هل في وقت أقرأ شرح ابن عثيمين؟ قصير صغير مش كبير. في وقت نقرأ كلام ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه للبخاري، نقرأ كلام الإمام ابن عثيمين في شرحه للبخاري. بعد أن ذكر حديث البخاري باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، قال: هذا حديث عظيم، وحذيفة بن اليمان وصاحب السر، حيث أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض المنافقين وكان يلقب بذلك، فيقال صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يناشده الله فيقول: أنشدك الله، هل تمني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من تم من المنافقين؟ هذا هو عمر رضي الله عنه. عمر خايف لحسن يكون ايه؟ ها؟ سمم من المنافقين. تخيل لما عمر خايف على نفسه من النفاق، وما احنا مطمنين ليه؟ والله احنا مطمنين من الغرور اللي احنا فيه، والله ما طمأننا الا غرورنا. اما الامام عمر وما ادراكم ما عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر، عمر في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم عمر في الجنة حي، ومع ذلك تقشع. فقل: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سمى؟ قال ابن عثيمين: لكن لا يخاف النفاق إلا مؤمن، ولا يأمن النفاق إلا منافق. اللي يأمن النفاق منافق، واللي لا يخاف النفاق إلا مؤمن، كما قال بعض السلف. وكان حذيفة رضي الله عنه ذا حزن، فكان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير ليعملوا به، لكنه كان يسأله عن الشر ليستعد له، مخافة أن يدركه ذلك اليوم. فبين أنهم كانوا في جاهلية وشر، ثم من الله عليهم بالإسلام. فيؤخذ من هذا أن تحدث الإنسان عن ماضيه على سبيل العموم وإخباره بعد ذلك بما آلت إليه الحال لا بأس به. يقول: يا أخي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، اتق الله، ده جاي لسه داخل جديد تتفاجئ به. يا اخي كنا مثله، كنا يعني اكثر منه معاصي، وكنا اكثر منه جهلا. فيقول: فيؤخذ من هذا ان تحدث الانسان عن ماضيه على سبيل العموم واخباره بعد ذلك بما آلت اليه الحال لا باس به. فلا باس ان يقول: كان الناس في جهل، كان الناس في إعواز، كان الناس في كذا، ويذكر من أمور الشر ثم يقول حتى جاء الله بالعلم وبالخير وما أشبه ذلك. لكن هل يقول هذا على سبيل الخصوص بمعنى أنه يحدث بي عن نفسي فيقول كنت فاسقا البعيد، كنت أغازل النساء فرحا كذا حتى من الله عليه فالتزمت؟ قال نقول هذا من حال التفصيل. فإن كان الإنسان قاله على سبيل الفخر والإعجاب بالنفس، تيجي واحدة تقول لك يا ده لما كنت في شبابي كنت بعمل فرحانة ومعلقة بقى الصور القديمة لما كانت بقى متبرجة ولما كانت كذا، والحمد لله ربنا تبع عليا لما عجزت وعجرت الضغطين مالكم ولبست النقاب تعالوا أفرجكم على صوري بقى لما كنت يعني ينفع؟ يبقى فين التوبة؟ التوبة انها تقطع ماضيها، ده عايزة تولع فيه مش تفرح بيه ولا تفخر بيه. واحد يقولك ده انا كنت في شبابي بقفل شارع وفرحان بيفخر بالبلطجة اللي كان بيعملها، لا ما ينفعش. ده المفروض لما حد يذكره يبكي يقول كنت بروع الآمنين، كنت بظلم الناس، كنت بفخر من الناس، يبكي على هذا الماضي مش يفرح. يعني التائب بحق يندم ولا يجتمع الندم مع الفرح، لا يجتمع الندم مع الفخر بما كان يرتكبه من آثام ومن جرائم سلمنا الله وإياه. قال نقول هذا من حال التفصيل. فإذا كان الإنسان قاله على سبيل الفخر والإعجاب بالنفس فلا شك أنه حرام، وإن قاله على سبيل التحدث بنعمة الله فهذا طيب، لأن الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، أي بما أنعم الله عليك. وكذلك إن قاله ليشجع غيره على سلوك هذا المنهج فلا بأس به، بل قد يكون هذا من الأمور المطلوبة لأنه يفتح الباب لغيره. لما يقول الإنسان يا أخي أنا كنت أجهل منك وكنت فيه وفيه، عشان يفتح له باب الأمل وباب الخير، هذا لا بأس به بل قد يكون مطلوبا. ثم قال صلى الله عليه وسلم للرسول، ثم قال رضي الله عنه حذيفة للرسول عليه الصلاة والسلام فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. ثم استدرك رضي الله عنه لعلمه بطول المدة فقال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل، يعني هناك خير لكن فيه دخل، أي فيما يعكر صفوه ويغطي نوره. قلت وما دخلوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يقول ابن عثيمين إذن هؤلاء يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعرف منهم وتنكر، يعني فيهم خير وشر، ليس شرا محضا خالصا، ده الطائفة الأولى والجيل الأول. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال ابن عثيمين فهؤلاء شر محض، يعني لم يقتصروا على فساد أنفسهم بل دعوا غيرهم، كما قال تعالى جعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، أي دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها ولم يرحموه، وهذا يشمل كل من دعا إلى ضلالة وبدعة حسب ما عنده من البدعة، ويشمل كل من دعا إلى فتنة كالخروج على الأئمة وتأليب الناس على ذلك وما أشبه ذلك. اسمع بقى الكلام ده مهم جدا، ولم تتضرر الأمة الإسلامية إلا بالبدعة والخروج على الأئمة، يعني مش إحنا لوحدنا اللي بنتكلم عن الخروج وبندندن حولها. ابن عثيمين يقول لم تتضرر الأمة الإسلامية، يعني لا التتار ولا الصليبيين ولا أي عدوان خارجي، لم تتضرر الأمة الإسلامية إلا بالبدعة والخروج على الأئمة. فبدعة الرافضة أفسدت جانبا، بدعة الرافضة كانت في الأصل إيه؟ على الإمامة مش كده ولا لا؟ فبدعة الرافضة أفسدت جانبا كبيرا من الأمة، وبدعة الخوارج كذلك. ثم تطورت البدع كما هو معروف عند أهل هذا الشأن، فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وعلى فكرة انتوا تعرفوا ان كل طوائف البدع تجمع على الخروج على الحاكم، كما قال الاشعري في مقالات الاسلاميين، كل الطوائف بما فيهم المرجئه المعتزله الخوارج كله يخرج على الائمه باستثناء مين؟ أهل الحديث فقط أهل السنة بس. ولذلك لما يجي يقولوا لك إيه أنت مرجع يقول لا من الإرجاء فررته. الإرجاء خروج على الحكام، المرجع يخرجون على الحكام. الطائفة الوحيدة التي لا تخرج عن الحكام مين؟ فقط. ولذلك اتهمت بأنها التي تصنع الظلم كما يقول العلمانيون وغيره، ولكن الطائفة الوحيدة اللي صنعت الظلم وكرست للظلم أهل السنة والجماعة. ولذلك دائما العلمانيين يمدحوا اثنين في المعتزلة والخوارج، تمام؟ يقول ولم تتضرر الأمة الإسلامية إلا بالبدعة والخروج على الأئمة، فبدعة الرافضة أفسدت جانبا كبيرا من الأمة وبدعة الخوارج كذلك، ثم تطورت البدع كما هو معروف عند أهل هذا الشأن، فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. ولكن هذا لا يعني أن كل داع من هؤلاء يكون كافرا أو داعيا إلى فتنة كفر، بل بحسب ما دعا إليه، فقد يكون ما دعا إليه صغيرا وقد يكون كبيرا عظيما. وذلك قلنا هؤلاء بدعهم قلنا أنهم يحرموا من الحوض ويحرموا من الدخول الجنة أول الداخلين، لكن لو عندهم توحيد وإخلاص يدخلون الجنة في يوم ما، لأنهم من عموم الموحدين. ولذلك لم نكفرهم، احنا ما كفرناش جماعة من هذه الجماعات، وإن كان يكفر الخوارج طائفة من أهل الإيه؟ السنة ومن السلف، ومنهم الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر يكفر الخوارج. قال وقول قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني من قومنا من العرب، ويتكلمون بألسنتنا يعني باللسان العربي، وقد جرى ذلك وجرت الفتن العظيمة والمحن على أيدي أناس من العرب سابقا ولاحقا وإلى يومنا هذا، نسأل الله السلامة والعافية. قول قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين. وفي قولي تلزم جماعة المسلمين ركز بقى في النقطة دي وحط تحتها 100 خط. في قولي تلزم جماعة المسلمين إشارة إلى أن ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفتن والخروج على الأئمة، يبقى البدع اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها وإنهم جماعة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها وهم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا، طالما العلاج تلزم الجماعة والإمام يبقى دول كانت دعوتهم ايه؟ خروج على الجماعة والإمام قولا واحدا، مفيش جدال هنا، صح ولا كلامنا غلط؟ ده كلام ابن العثيمين هنا أصاب المحز كما يقال. فبيقول وفي قوله تلزم جماعة المسلمين إشارة إلى أن ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم الفتن كثيرة، لكن هو أراد نوعا من الفتن. أي فتن؟ هو الفتن والخروج على الأئمة، لأن الخروج على الأئمة يمزق المسلمين ويضير جماعتهم، ولهذا أمر بأن يلزم جماعة المسلمين أي ما اجتمعوا عليه من ولاة الأمر، وألا يفرق الناس. ثم قال وتفريق الناس حصل فيه فتن كبيرة كثيرة إلى يومنا هذا. الأمة الإسلامية الآن عدد كثير وقوة كبيرة لكنها متمزقة، كل جانب قليل من الأرض له ولي خاص ولي أمر خاص. وقد كانت الأمة الإسلامية تملك مشارق الأرض ومغاربها، والآن أصبحت دويلات وإمارات وشيوخ. طب مين اللي أسلم الأمة الإسلامية؟ قال فأصبحت أمة متمزقة بسبب الفتن الكبيرة والخروج على الأئمة. ولذلك علقت بقولي الغريب أنها كانت موحدة فمزقتها الدعوات الخارجية، فهل يتم توحيدهم وعلاج التمزق بنفس أسباب التمزق؟ من يقول ذلك من العقلاء؟ في عاقل يقول إذا كانت هي كانت قطعة واحدة، أمة واحدة، جماعة واحدة اتمزقت عن طريق دعوات الخروج على الحكام بدعوة الظلم والجور والأسرة والكلام ده كله، بعد ما تقطعت يجوا هم أحفاد الخوارج يقول لي أنا هخرج على الأئمة اللي هم 1000 إمام عشان أجمعهم، أما أنتوا كان إمام واحد وخرجتوها ووصلتوها 1000 إمام، يبقى لما سابتكم نترككم لحل الأزمة هتعملوا، يبقى 1000 هتخلوهم 1000000 إمام. وده اللي حدث، ليبيا، سوريا، اليمن، العراق. ما يعني انت بتيجي تسال اول مصيبه حصلت لنا واحنا وصلت العراق، لو جيت سالت، وطبعا كان السبب في هذا القضيه كلها انتوا تعرفوا ان صدام حسين لما احتل الكويت مين وقف معاه؟ حذروا مين وقف مع صدام حسين لما احتل الكويت؟ قولوا الاخوان. وراح اربكان نجم الدين اربكان ممثل تركيا في التنظيم العالمي يعني، كان لسه اردوغان لسه ما ظهرش، كان اربكان، وراح الترابي، وراح ممثل عن مصر، وراحوا مجموعه من الممثلين عن تنظيم الاخوان العالمي يقابلوا الملك في المملكه والامير نايف. والكلام ده انا ذكرته في اجتماع المعقول والمنقول، الكلام ده في حوار الامير نايف رحمه الله عليه ذكروا بالتفصيل. ولما ذكروا له انتوا، طب انتوا جايين ليه؟ قالوا احنا جايين نسمع. انتوا رايكم؟ قالوا جايين نسمع. جايين يسمع. جايين هم يسمعوا من الملك بعد ما اجتمعوا بملك المملكه السعوديه، راحوا بعد كده واعلنوا من هناك تأييدهم لصدام حسين، ايدوا الصدام. وبعد كده حصلت النكبه اللي حدثت، وطبعا التنظيم السروري في المملكه خلوه كان هيخرج على حكم المملكه ويمهد السبيل للاحتلال، وحدث ما حدث لولا ان الله سلم. المهم انهم بعد كده اتدمرت العراق لهذا السبب وضربت العراق. يبقى الامر كله مين اللي استدرجوا من هذا؟ الامريكان واعوانهم في المنطقه الاخوان، الامريكان واعوانهم في المنطقه الاخوان استدرجوا صدام لغايه ما وقع في الخيه وراح احتل الكويت. بقى كده قالوا اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. طبعا كذابين وما بيخافوش رب العالمين. وضرب صدام، ومن يومها وضع صدام في البؤره الامريكيه. تمام. ثم تم تدمير بعد كده، بعد ما صدام دمر الامه وكان اكبر جيش في ذلك الوقت. بعد ما الذي حدث؟ اصبح صدام نجم بعد ما سلم دولته، اشلاء بقى بطل، وبداوا يتكلموا عن بطولات صدام وشهاده صدام وانه وقف وعمل وسوى. سبحان الله. العراق لما تيجي تسال اي عراقي وتقول له العراق يا مصدام، يقول لك يا ريت ترجع يا مصدام تاني. مش هو ده اللي حصل؟ اي عراقي يقول لك يا ريت ترجع ايام صدام تاني. فين العراق؟ ما العراق انتهت. ثم بعد كده البقيه جاءت، سلمنا الله واياكم. والعملاء هم في كل عهد. امال احنا ليه حاطين الاخوان في بؤره؟ ومش هنسكت ان شاء الله الا ان يتوفانا رب العالمين سبحانه وتعالى. وتفريق الناس حصل فيه، فاصبحت امه متمزقه بسبب الفتن الكبيره والخروج على الائمه. بل ادى الحال الى ان بعضها يحارب بعضا ويقاتل بعضها بعضا فتمزقت الامه. وقول قلت فان لم يكن لهم جماعه ولا ايمان، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. يعني اذا لم يكن لهم جماعه ولا ايمان وكانوا متفرقين متمزقين، كل قبيله لا ايمان او كل طائفه لا ايمان، فاعتزل كل هذه الفرق. مساله، هل هذا الامر على اطلاقي؟ اسمع بقى الكلام ده مهم قوي. هل ينطبق الكلام ده الفرق على الحكومات المتعدده ولا لا؟ قال هل هذا الامر على اطلاقي؟ وهل يجب على الانسان اذا لم يجد اماما عاما للمسلمين، خليفه عام، ان يعتزل هذه الفرق والدول الاسلاميه؟ قال الظاهر لا، وانما يجب ذلك اذا كانت الفتنه بين هذه الفرق. يعني الا لو حصلت الفتنه بين الدول نفسها وبدات تحارب بعضها بعضا لاستلاب ملك، كل واحده تريد ان تستلب ملك الايه؟ الاخرى، وتقاتلوا على الايه؟ على الملك، ساعتها تبقى فرق، واضح؟ فبيقول ايه؟ لا، وانما يجب ذلك اذا كانت الفتنه بين هذه الفرق والقتال. اما اذا كانت متمزقه من حيث الاماره لكنها مطمئنه وساكنه وامنه وكل دوله راضيه بحدودها، فلا بد من ان يكون الانسان مع الناس، ولا ينبغي له ان يعتذر ما لم يخف على نفسه مخافه خاصه، فهذا شيء اخر. وعلى هذا فقوله فاعتزل تلك الفرق ليس على اطلاق. بيتكلم ايه؟ ان كلمه الفرق ممكن تشمل الدويلات كمان. قال ليس على اطلاق، بل اذا كانت هذه الفرق تتنازع وتتناحر كالجماعات الاسلاميه يعني. اما اذا كانت الفرق امنه كالدول فاختر ما ترى انه اقرب الى الصواب. هيوضح لك انه بيتكلم عن ايه؟ دول. فبيقول ايه؟ فاختار ما ترى انه اقرب الى الصواب ان تمكنت. مع ان في الوقت يعني اختار الدوله الاريح لك واللي شايفها انت اقرب الى تحقيق الحق وتطبيق الشرع. قال مع ان في الوقت الحاضر الان لا احد يتمكن، ولا أحد يستطيع أن ينتقل من دولة إلى دولة أخرى. وتجد بعض الناس يطالب بأن يبقى في هذه الدولة من أهلها له ما لهم وعليه ما عليه، ولكن ما يحصل له لأمور تتعلق بالحكام قد يكون من ناحية الأمن أو غير ذلك. لكن على كل حال إذا كانت هذه الفرق آمنة، الدول يعني ليس بينها تناحر، فاختر ما ترى أنه أقرب إلى تحكيم شريعة الله إذا تمكنت من ذلك. يعني لو تمكنت أنك تكون في أقرب الدول إلى الإسلام كون، ما قدرتش إلزم دولتك اللي إذا كلام الشيخ إيه ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين لي تعليق تاني أحببت أن أذكره لكم في تعليقه على مسلم، ده تعليقه على البخاري زيادة بقى في مسلم. قال إيه؟ قال عن القوم الذين هم دعاة على أبواب جهنم، قال ينقسمون إلى قسمين، قسم التبس عليهم الحق بالباطل، وقسم آخر معاندون يعلمون الحق ولكنهم مصرون على خلافه. فكل هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، لأن الذي اشتبه عليه الحق يجب أن يبحث حتى يتبين له، والآخر معاند واضح صح، ما يروحش يقاتل ويحارب ويخرج على الحاكم عشان عنده شبهة. انت تخرج مكون متيقن ده، لكن شبهة لا يجوز، ده الامر فيه هيموت ميتة ايه، ميتة جاهلية. ثم قال في قولي يا رسول الله فما ترى ان ادركني ذلك، قال تلتزم جماعة المسلمين وامامهم. قال وهذا اشارة الى ان هؤلاء القوم بغاء او خوارج، وان هناك جماعة وهي الام للمسلمين، فليلزم الانسان جماعة المسلمين وامامهم. وسئل سؤالا وهل قوله فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام هل يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؟ قال لا يلزم من قولي أنه يجب أن تكون هناك جماعة، فقد تكون هناك طائفة منحازة وقائمة بالحق. ونفي الإمام يشمل شيئين، الأول عدم الإمامة، الثاني أن يكون لهم إمامان متكافئان. ثم أخذ يتكلم في هذا الأمر ويتحدث عن مسألة إن وجد إمامان متكافئان، وهذه الحالة ما أظن أنها موجودة في زماننا الحمد لله. قال هل يفهم من حديث حذيفة أنه مأذون للإنسان في عدم البيعة؟ وهل هناك تعارض بينه وبين حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ فأجاب حديث حذيفة ليس فيه إمام، لأن الرسول أمره صلى الله عليه وسلم أن يعتزل تلك الفرق ولو أن يعض بأصل شجرة، وبذلك يموت ميتة شرعية لو مفيش إمام. ولزم شجرة وابتعد عن الفتن وفارق الناس مات ميتة شرعية ولا ميتة جاهلية؟ لأن مفيش إمام. وقد ذكرنا فيما سبق أن من تولى على الناس بالسلطة والقوة فهو مطاع حتى ولو كان كافرا، اسمع لي بقى، حتى ولو كان كافر، لكن يجب أن يتربط به الدوائر. يعني لو حكم الكافر والعزال مستعمر، يأتي واحد مثلا زي أي حد من الكفار ويحتل بلدا زي الجماعة اللي في فلسطين، حتى ولو كان كافرا لكن يجب أن يتربط به الدوائر حتى يزال، ولا بد من طاعته حتى لا يحدث. ما أنت ممكن تخلفه يدمر لك مدينة، ممكن تفعل شيء يدمر لك المسلمين كلهم ويقتلهم ومنعهم من الصلاة ومشاكل ذلك، ولا بد من طاعته فيما ليس بمعصية. وذلك يحدث في بعض البلاد مثل نيجيريا وغيرها، فلا يمكن للمسلم أن يخرج عن طاعته إلا إذا أمر بمعصية، فإذا تمت البيعة وجبت الطاعة. ونكتفي بهذا القدر، لسه فيه في الحديث كلام مهم كتير هنقوله إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله. وقدر سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.